القصر لقى فيه ريحه وحشه، وبعدين لقى الباكابورت مسدود، وبعدين زعق لخدم القصر وقال لهم امال فين الراجل بتاع المجاري ما جاش؟ قالوا روحنا له هو مشغول بحكايه ولا جاش. الباشا بجلاله قدره وروح لحده يلاقيه برضه بيعمل العمليه في مجاري اخرى، يترجاه على انه يجي عشان يعمل له، انا ما اقدرش اجيب اللي في ايدي، يقوم يترجاه ويغري. اهو الباشا دلوقتي مرفوع عليه من الراجل بتاع المجاري، فيبقى كل واحد مرفوع في ايه، واحد عايز يبني عماره وغني وعنده فلوس وكل حاجه، وبعدين عايز المهندس جه قاعد يرسم، يوم عايزين ناس فوق عليها يقعدوا يفحتوا، هل المهندس بقى والتاني هيقعدوا يفحتوا؟ يبقى لازم له ناس متخصصين، المهنه بتاعتهم عضليه، يبقى لازم يروح له. انا عايز مثلا ما عنديش ان انا اشتري سياره وعايز اروح مشوار طويل، يقوم يسخر لي واحد جايب عربيه مش عارف ايه وبتاعه اركبه، الله، يبقى لما لقيتش العربيه اتعطل، يبقى العربجي بعربيته مفضل علي في هذا الايه الوقت. الراجل اللي يجي مثلا للعالم اللي يقعد 20-30 سنه يدرس العلم، وبعدين يجي اي واحد يمسح له الجزمه وحاجه يقول له اساله سؤال، ساله سؤال فاجابه، هل لما سال السؤال واجابه اداله فلوس؟ ما ادالوش، اهو بيمسح له الجزمه، يقول له اهو انت زي ما انت مسخر ليا تمسح لي الجزمه، انا كنت مسخر لك 30 سنه بحضر علم وامتحن واشقى انا واشقى اهلي عشان يصرفوا علي وبتاع عشان اخدم حضرتك، لما جيت تسالني السؤال يبقى انا كنت مسخر لك ولا لا؟ يبقى اذا كل واحد ايه مسخر في شيء ومسخر له في ايه في شيء، يبقى مجموع كل انسان يساوي. فالانسان المنصف ما يحتقرش حد، ما يسخرش من ايه، ما يسخرش من حد. مثلا لما جه الراجل بيتهوفن اللي عمل الموسيقى، عمل الموسيقى اللي الناس كلها الى الان بتسمعها قال وتطرب منه، اهو كان اصم، يعني آلة الاستماع فيه معطلة. تيمور لانك اللي دوخ الدنيا بالفتوحات كان اعرج مش قادر يمشي. اذا فكل واحد فيه ايه، فيه شيء فضله على غيره، وفيه شيء هو مفضل وشيء مفضل ايه مفضل عليه. فأيها المفضل في شيء إياك أن تسخر من الذي دونك، لأنه هيجي يوم تحتاج له، وبرضه هو يتأمر عليك ويقول لك لا مش فاضي، لا أنا مش عارف إيه، الله، يبقى أنت يا باشا مسخر لك الأول وإيه، وهو وأنت مسخر له الإيه الآن. يبقى إذن الحق سبحانه يريد أن يعطيه مثلا في إن من لم ليس له ولد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. ولذلك الجن كانوا أحسن فهم منه، تعالت عظمة الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، اللي هم العنصرين اللي بيأثروا على الرجال الآن، الولد ومين والمرأة، تعالت عظمته لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. يبقى كلنا عياله، وما دام كلنا عياله يبقى لازم القسمة تيجي بالإيه بالسوية. إذا كان الله يطلب منا أن نسوي بين أولادنا في القبل، لما تقبل ده لازم تقبل الثاني، وهو اللي خلينا يميز ده عندي، لازم بيميزه في شيء ويجعل غيره مميز عنه في إيه؟ في شيء إيه؟ في شيء آخر. سبب لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، سببه في بيت رسول الله. قلنا إن صفية بنت حيي ابن أخطب اللي هو كان زعيم بني المصطلق، لما نبي غزاهم فأسرت صفية من ضمن الأسرى، فأراد رسول الله أن يكرمها لأنها بنت ملك فتزوجها، فلما تزوجها بقت موجودة بين نساء الايه نساء النبي. لما تزوجها طبعا النسوان ايه الغيرة بقى، وزي ما بيقولوا الغيرة ايه الغيرة ايه فقاقيع الحب، ما يغيرش ما حد يغير على حد لما يبقى ايه بيكون بيحبه. ولذلك لما بقت عائشه تغير، تغيرت من صفيه، ما بنت ملك بقى وبتاع وحاجات زي دي. فمره قالت لها في النقاش يا يهوديه يا بنت يهوديين، فلما قالت يا يهوديه يا بنت يهوديين ذهبت باكيه الى رسول الله، ما يبكيك يا صفية؟